راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه المحاضرة، ونستكمل ما بدأناه في الحديث عن بيان منزلة علم التوحيد أو منزلة التوحيد في العقيدة. وكنا ذكرنا مجموعة من النقاط الدالة على أهمية العقيدة ومنزلتها في دين الله سبحانه وتعالى، وكنا قد انتهينا إلى العنصر السادس، وهو أنه سبب للتمكين والاستخلاف في الأرض. النقطة السابعة وهي امتداد لهذه النقطة لكنها من وجه آخر، وهي أن التوحيد هو سبب الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. والدليل على ذلك ما ورد في قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذه الآية مر الكلام فيها فيما تقدم بالتفصيل، وعن سبب نزولها واستشكال الصحابة رضي الله تعالى عليهم هذه الآية أول ما نزلت، وقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس بظلم الذي تذهبون إليه، ألم تقرأوا وتسمعوا قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذه الآية إنما هي في أن الظلم المذكور في هذه الآية بمعنى الشرك، ولهذا قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، ما هو أجرهم، ما هي النتيجة؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبقدر تحقيق الإيمان وسلامته من أي شائبة من شوائب الشرك يكون الأمن والاهتداء. هذا وعد الله عز وجل، والله لا يخلف الميعاد. الأمن والاهتداء، الأمن في الدنيا والآخرة، والاهتداء في الدنيا والآخرة. وبقدر نقص هذا الإيمان بقدر ما ينقص الأمن والاهتداء. فإذا كان الظلم هنا الظلم المطلق وهو الشرك الأكبر، فيقابله الحرمان من الإيمان، من الأمن والاهتداء المطلق في الدنيا والآخرة. وإذا كان النقص إنما هو أو الظلم الذي حصل إنما هو مطلق الظلم، فإنه ينقص من الإيمان والاهتداء بقدر ذلك الظلم الحاصل. النقطة الأخرى تلي هذه، وهي أن التوحيد سبب لمغفرة الذنوب جميعا. وفي هذا يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا شك أن هذه يعني منزلة عظيمة وفائدة قوية جدا، ولذلك عد بعض العلماء هذه الآية أنها من أرجى الآيات، مع أنها من أخوف الآيات، ففيها الخوف والرجاء. وفي هذا يقول ابن جوزي رحمه الله تعالى، يقول: نعمة عظيمة، في قوله تعالى: لمن يشاء، نعمة عظيمة من وجهين. الأول أنه أن كل ميت على ذنب دون الشرك لا يقطع عليه بعذاب، فهو تحت المشيئة. والأمر الثاني أن تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمين، وهو أن يكون العبد على خوف وطمع. وهذا لا شك أنه من ما يعني يحرص الإنسان عليه ويجتهد في في في في في أن يسلم من محبطات الأعمال بالكلية وهي مانعة الغفران وهي الشرك، وأن يجتهد فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك قالوا هي أرجى آية وأخوف آية في آن واحد، ولذلك هذه الآية تحمل الرد على طائفتين، على الوعيدية الغلاة وعلى الوعدية المرجئة. فعلى الوعدية المرجئة أنه جعل من على الوعيدية صريحة في أنه بين أن الله لا يغفر للمشرك، أما دون الشرك فهو يمكن أن يغفر له، وقال ويغفر ما دون ذلك. فلفظ ويغفر ما دون ذلك رد على الوعيدية الذين يقولون بأنه لا يغفر الله يعني الكبائر كالشرك. وفي قوله لمن يشاء رد على الوعدية وهم المرجئة، فليست المغفرة لكل أحد وإنما هي لمن شاء. وهذه تبين معتقد أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة، وهو من مات على التوحيد وهو مصر أو ملم بكبيرة من الكبائر، فنقول إنه لا يخلد في النار ولكنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، كما دلت عليه هذه الآية. هذه الآية تفهم مع آية الزمر في قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فكيف نجمع بين الآيتين؟ في آية الزمر إن الله لا إن الله يغفر الذنوب جميعا أي لمن تاب، فالله يقبل ويغفر الذنب حتى وإن كان الشرك لمن تاب. وهذه الآية آية النساء إنما هي في من مات مصرا على كبيرة، مات ولم يتب، فهو إن كان موحدا إن كان مشركا فلا يغفر له والعياذ بالله، وإن كان دون الشرك فهو تحت المشيئة، قد يغفر الله له وقد لا يغفر له. على كل الآية تبين منزلة التوحيد، وهو أنه يمنع من خلود الخلود في النار، ويدل على أن العبد يعني معرض إلى مغفرة الله عز وجل ومشيئته، وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها. وفي هذا المقام يعني يحسن أن نشير إلى حديث من أحاديث الرجاء العظيمة، وهو حديث ما يسمى بحديث البطاقة، وهو ما جاء في ما رواه الترمذي وحسنه عن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 أو 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب، تنقطع الحجة. فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول احضر وزنك. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال إنك لا تظلم. الشاهد قال فتوضع السجلات في كفة، كفة الميزان، والبطاقة التي فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في كفة، قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. فاصل ثم نعود لاستكمال التعليق عليه بعد الفاصل. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. عماد الدين ثاني أركان الإسلام ومبانيه العظام. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلة بين العبد وربه، فضائل سامية وخصال عالية اجتمعت في عبادة واحدة، إنها الصلاة، كما أنها تمحو الخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا وتبعد الإنسان عن الوقوع في المعاصي والمنكرات. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكيف لعاقل أن يرد كل هذه الهدايا والعطايا ويعرض نفسه لسخط الله وعذابه؟ فقد توعد الله المتهاون في أدائها فقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وحين يسأل أهل النار عن سبب دخولهم فيها يكون أول جوابهم: قالوا لم نكن من المصلين. لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. فدين بلا صلاة كبيت بلا عماد، فإنها ميزان النجاة وسبيل الفلاح، فاحرص على إقامتها وسلامتها. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله. هذا ما يسمى بحديث البطاقة الذي مر الكلام عليه، وهو حديث عظيم وحديث يدل على منزلة هذه الكلمة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة طاشت بالسجلات من الذنوب والكبائر كثيرة جدا هنا، ولهذا يقول فيها ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهذا لما اقترن بهذه الكلمة من الصدق والإخلاص والصفاء وحسن النية، إذ الكلمات والعبادات وإن اشتركت في الصورة الظاهرة فإنها تتفاوت بحسب أحوال القلوب تفاوتا عظيما. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومعنى ذلك أو يستفاد من هذا الحديث أن الأعمال عند الله عز وجل لا تتفاضل بصورها وعددها وكثرتها، وإنما تتفاضل بما تتفاضل بما في القلوب من أثر لهذه الأعمال. فقد تكون الصورة واحدة والعمل واحدا، ولكن النتيجة والثمرة والأجر متفاوت كما بين السماء والأرض. فهنا هذه البطاقة التي طاشت بهذه السجلات صورتها أنه قال لا إله إلا الله، ونحن نعلم أن هناك من يقول لا إله إلا الله وعنده هذه البطاقة لكنه يدخل النار من الموحدين، وذلك لاختلاف أثر لا إله إلا الله هذه البطاقة في القلوب. فالثمرة إنما هو أثر القلوب وما يصاحب هذه الكلمة من أثر في القلب. فإذا قال بصدق وإخلاص وصفاء وحسن نية كان لها هذا الثقل وهذا الأثر. أما إذا كانت كلمة عابرة على اللسان من غير أثر لها في القلب، فبعض الذين يرددون لا إله إلا الله متوعدون بدخول النار والعياذ بالله، ولا ينفعهم كلمة لا إله إلا الله. النقطة التالية لهذه النقطة وهي التاسعة من منزلة العقيدة، أن أو التوحيد، أن التوحيد هو ملة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، التي أمر الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره باتباعها. فقال الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وما كان من المشركين. وتقدم معنا معنى الحنيف، وهو المائل عن الباطل إلى الحق، والميل عن الباطل استقامة وسلوك السبيل القوي. وأيضا من دعوته عليه السلام، دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام، حيث قال الله تعالى عنه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله أكبر. إبراهيم الخليل الذي حطم الأصنام بيده عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، يخشى على نفسه، لا أقول الشرك الخفي، وإنما عبادة الأصنام، وهو الشرك الجلي الواضح. وهذا دليل على أنه يجب على المسلم أن يخشى الوقوع في الشرك، لأن الشرك منه جلي ومنه خفي، وهو أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به. ولهذا قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى، قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. إذا كان إبراهيم يخشى على نفسه أن يعبد الأصنام، فكيف لا نخشى نحن على أنفسنا؟ فهذا يدلنا على حاجتنا للتوحيد، وعلى ضرورة تخوفنا من الشرك. وهذا مما كان من هديه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يخاف الشرك. وورد عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. لأن هناك الشرك كما لا يخفى على الجميع، وهو ما يقابل التوحيد، هناك شرك جلي وهو الظاهر البين مثل كعبادة الأصنام، وهناك شرك خفي يدب إلى القلوب دبا خفيا قد لا يشعر به الإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه عليه الصلاة والسلام فقال: الرياء. لأن الرياء يدب إلى القلب وقد لا يشعر الإنسان به، فهو نوع من أنواع الشرك الخفي. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر من أن يشرك به شيئا وهو يعلم، قد يكون في اللفظ، قد يكون في التفاتة القلب، قد يكون في أمر خفي، أمر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أخفى من دبيب النمل الأسود على الصفات الملساء، فهو يدب إلى القلب دبيبا، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا ينبغي علينا جميعا أن نحرص على الاستغفار من الشرك جليه وخفيه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. إذا كان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما أحوجنا نحن إلى هذا الدعاء. أيضا من منزلة التوحيد أنه أشرف العلوم أو أشرف الأعمال على الإطلاق، وهذا مر معنا الإشارة إليه فيما تقدم. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. إيمان بالله ورسوله. فهذا يدل على أن أفضل الأعمال هو الإيمان بالله ورسوله، وهو التوحيد. وهذا دليل على أن الإيمان عمل، وأن العمل من الإيمان، ردا على المرجئة. وجاء أيضا أنه أعلى شعب الإيمان، فالإيمان شعب كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو ست بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. التوحيد هو أعلى هذه الشعب، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. ولذلك لما كان الإيمان والتوحيد هو في محل الصدارة في الأعمال، وهو أفضل الأعمال على الإطلاق، فهو الأساس في مراتب الدين، هو الأساس في مراتب الدين. أما أركان الإيمان فهو أولها وأساسها كما في حديث جبريل، وأما أركان الإسلام فهو الركن الأول أيضا والأساس، وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل حتى أركان الإسلام الأخرى إنما شرعت لتحقيق التوحيد. الصلاة مفتتحة بالتكبير الله أكبر، ومعناه أن يعتقد الإنسان في يقين قلبه أن الله أكبر من كل شيء، فلا يلتفت إلى غير الله عز وجل. قرآن الصلاة وهي أم الكتاب التي فرضها الله علينا في كل ركعة من صلاتنا، كم فيها من معاني، من معاني التوحيد، كلها في التوحيد. الحمد لله رب العالمين، توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين من الربوبية، إياك نعبد وإياك نستعين وهي الإلهية، وهي التي قال فيها الله عز وجل هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فالعبودية لله عز وجل والاستعانة من الله عز وجل لعبده على عبادته سبحانه وتعالى، فهي كلها في التوحيد من أولها إلى آخره. الزكاة ما هي؟ الزكاة هي الطهرة، يطهر الإنسان ويخرج حب الدينار والدرهم من قلبه لله سبحانه وتعالى. الصيام ما معناه؟ وهو اختبار للإنسان ومراقبة الله عز وجل وخلوته، هل يعبد الله حقيقة، يخشى الله عز وجل، يشعر بمراقبة الله عز وجل له أو لا. الحج إنما شرع ابتداء قال فأهل بالتوحيد، من أوله إلى آخره في التوحيد، فكل العبادات إنما هي لتحقيق التوحيد وفي التوحيد. فاصل ثم نعود لاستكمال الفقرات التالية، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود تقربا إلى الله تعالى وشكرا على إنعامه بنعمة الولد، وجمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. ويشترط في سنها ما يشترط في الأضحية بالضأن والمعز، فالضأن ما أتم 6 أشهر فأكثر، والمعز ما أتم 1 سنة فأكثر، ولا يباع لحمها ولا جلدها ولا شيء منها، ويتقى فيها من العيوب ما يتقى في الأضحية، العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة. ووقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، ويستحب العقيقة في اليوم 7، فإن تعذر فيسن ذبحها في 14، فإن تعذر انتقلت إلى 21، ويوم الولادة يحسب من 7، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلة، بل يحسب اليوم الذي يليها. قال صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم 7 ويسمى فيه ويحلق رأسه. والعقيقة يؤكل منها ويهدى ويتصدق، ولم يرد في ذلك تحديد، فكيفما فعل فجائز. ويجوز أن يخرج اللحم نيئا أو مطبوخا، والطبخ أفضل، فهو زيادة في الإحسان وشكر النعمة. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل الحديث في منزلة التوحيد، وكنا شرعنا في الكلام في أنه أشرف الأعمال على الإطلاق، ولذلك تصدر جميع ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فبل افتتح الله تعالى به القرآن الحمد لله رب العالمين، وختم به القرآن قل أعوذ برب الناس، و أول أمر في القرآن إنما هو بالتوحيد، وخاصة توحيد العبادة، في قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأول أمر في القرآن إنما هو بتحقيق العبودية لله عز وجل، وأول نهي في القرآن إنما هو فيما يقابل التوحيد، وهو قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون. فهذا أول نهي في القرآن دل على أهمية التوحيد وخطورة ما يقابله أو ما يناقضه. ويدل على ذلك أيضا أن القرآن أصلا جميع في التوحيد، وهذه سيأتي لها الكلام في حينها وتفصيلها فيما سيأتي إن شاء الله. صدر الله تعالى به، وهو النهي عن الشرك، الوصايا العشر التي ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام، وفي قول الله عز وجل: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فصدر هذه الوصايا بالنهي عن الشرك، دليل على خطورة الشرك. وهذه الآيات ورد كما جاء في عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: من أراد أن يقرأ وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى العشر آيات من سورة آل عمران: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وهذه الوصايا من المحكمات، وهي في جميع الشرائع كما جاء في بعض الآثار. ومما يدل على منزلة التوحيد خطورة ما يقابله، فكما أن التوحيد هو أفضل الأعمال، فالشرك وهو ما يقابل التوحيد هو أعظم الذنوب، وهو أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به على الإطلاق. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك سبحانه وتعالى. وهذا يدل على خطورة الأمر. يدل على هذه المنزلة أيضا أنه الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني آدم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى عن بني إسرائيل: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. من منزلة التوحيد، وهي النقطة الأخيرة وهي كثيرة جدا لكن نكتفي بما هو مذكور هنا، أن التوحيد شرط لدخول الجنة، ودل على ذلك الآية السابقة التي أشرنا إليها: إن الله لا يغفر أن يشرك بها. فالتوحيد شرط لدخول الجنة، فلا يدخل الجنة إلا الموحد. قال تعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا هو الشرط، فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، نسأل الله الكريم من فضله. وفي الآيات التي مرت معنا ما يدل على ذلك، في قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، ولا يظلمون نقيرا. ومن جاء بما يناقض التوحيد فليس له حظ في الجنة والعياذ بالله. وهذا يدل عليه الآية التي سبقت الإشارة إليها، وفي قول الله عز وجل في الآية الأخرى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، صلى الله عليه وسلم. والآية في هذا المعنى كثيرة، ومر معنا الإشارة إلى شيء منها فيما تقدم. وجاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، قال: أدخله الله على الجنة على ما كان من العمل. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، معنى ذلك أن مآله إلى الجنة. نعم قد يكون عنده كبائر قد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه بها، قد تمحى بالحسنات إذا كانت من الصغائر، قد يعني يشفع فيه وتقبل شفاعته، قد تمحى بالمصائب التي يعني يلاقيها في الدنيا، وقد يدخل النار بحسب كبيرته، لكنه لا يخلد في النار، فمآل الموحد إلى الجنة ابتداء أو مآلا. نسأل الله أن يعيذنا من النار وأن يدخلنا الجنة بمنه وفضله وكرمه. والنصوص في هذا المعنى كثيرة تدل على هذا المعنى، وهو اشتراط التوحيد في دخول الجنة، فلا يدخل الجنة إلا الموحد. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا تنفع الأعمال إذا لم يكن قد حقق العامل التوحيد. ولهذا لما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، وكان محسنا من المحسنين، يحسن إلى الناس ويقدم لهم يعني الطعام وغير ذلك، فهذا عمل إحسان، فهل هو نافعه يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فلا ينفعه إحسانه. نعم يجازى على إحسانه بإحسان في الدنيا، أما الآخرة فما له في الآخرة من خلاق والعياذ بالله. من لم يأتي بالتوحيد فلا نصيب له في الآخرة. ولا يظلم ربك أحدا، الله عز وجل يعطي المحسن في الدنيا من غير موحد، يعطيه أجره وثوابه وجزاءه في الدنيا، أما الآخرة فليس له فيها نصيب لأنه لم يحقق التوحيد. فهذا الشرط شرط مهم جدا، وهو أنه لا يدخل الجنة إلا من حقق التوحيد، فمآل الموحد إلى الجنة نسأل الله الكريم من فضله. تختلف المنازل باختلاف تحقيق التوحيد، فالناس درجات في تحقيق التوحيد، ولذلك جاءت الجنة درجات على حسب توحيدهم وإيمانهم، فكلما على الإيمان والتوحيد قلت المعاصي وارتفعت الدرجات في الجنة. وإذا أثقل الموحد المعاصي بضعف إيمانه وتوحيده وكثرة معاصيه قلت درجته، وإن كان من الناجين عند الله عز وجل، قد يدخل النار يعذب بحسب الكبائر التي اقترفها والمخالفات التي وقع فيها، وقد يعفو الله سبحانه وتعالى له من أول وهلة. طبعا الصغائر هذه تكفرها الحسنات، كما قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فالحسنات تمحو صغائر الذنوب على القول على ما ذهب إليه جمهور العلماء. أما الكبائر فلا بد لها من توبة، وهناك من أسباب موانع أو من أسباب إسقاط العقوبة أو موانع تحقق العقوبة للصاحب الكبيرة، من أجلها التوحيد كما ذكرنا، منها المصائب التي تصيب الإنسان في الدنيا، فكلها يعني يكفر بها الذنوب. بهذا نأتي إلى ختام هذا اللقاء، إلى أن نلتقي مرة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.